الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما الخلفاء والصحابة فكل خير أو فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصاره على الكفار وعلو كلمة الله، فإن الله هو ببركة ما فعله الصحابة. جميل. يقول كل ما فيه الآن أهل الإسلام بقاء الصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان وانتشار الدين وقيامه، كل هذا بركة الصحابة، لأن الصحابة هم الذين قاووا هذا الدين واتضوه ونشروه في العالم، كتبوا القرآن، حفظوا السنة، نقلوها إلى الناس، وكل الخير الذي نحن فيه هذا من أين؟ هذا من فعل الصحابة. لولا أن الصحابة قاموا حاربوا وفعلوا هذا ما كنا اليوم مسلمين، ما كان احد اليوم ولا كان تحقق يعني هذا الخير الذي يرفض فيه المسلمون الان وبقاء الاسلام. نعم. فانما هو ببركه ما فعله الصحابه. نعم، ببركه ما فعله الصحابه. نعم. الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. نعم. وكل مؤمن امن بالله والصحابه رضي الله عنهم عليه فضل الى يوم القيامه. نعم. كل مؤمن آمن بالله من وقتهم إلى وقتنا وإلى بعد وقتنا، فالصحابة لهم فضل عليه، لأنهم السبب تواصل من الله تبارك وتعالى في الإسلام. فلولا قيام الصحابة بما قاموا به ونشرهم الدين وتعليمهم له لما كنا نحن اليوم مسلمين. فلذلك في رقبتنا نحن يعني علينا حق نحو حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة. نعم، إذا كان في خير عندهم فهو ببركة الصحابة. نعم. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين. نعم، خير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين هم اللي قادوا الأمة يعني في فترة في حكمهم إلى هذا الخير. نعم. وهم كانوا أقوم بكل خير في الدين والدنيا من سائر الصحابة. اللي هم الخلفاء الأربعة الراشدين. نعم. فكيف يكون هؤلاء منبع الشر ويكون هؤلاء الخافضة منبع الخير؟ أيوه، هذا الرد عليهم. كيف يكون هؤلاء الصحابة هم منبع الشر والرافضة هم منبع الخير؟ أو عكسي تماما. نعم. ومعلوم ان الرافض يوالي اولئك الرافضه ويعادي الصحابه. نعم. فهل هذا الا من شرف من اعمى الله بصيرته؟ نعم. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله. واذا قال قائل: الجمهور الذين يتولون الثلاثه فيهم من الشر والفتن ما لم ينقل مثله عن حديث. فلا يقارن بين الرافضه والصحابه والجمهور. فنقول: الجواب موجه. الأول أننا لم نذكر هذا المقارنة، بل ردا على من زعم أن الفتنة لن تخرج إلا على الخلفاء الراشدين. ونحن قد علمنا بالمعاينة والتوافق أن الفتن والشرور العظيمة التي لا تتابعها فتن إنما تخرج عن طريقته الذي يتولاها، ويسأل أنهم هم المؤمنون أهل الجنة. وعلمنا أن الخير العظيم الذي لا يوازي الخير إنما ظهر على الصحابة والخلفاء الراشدين. لنبين عظيم افتراق هذا المفتري، وان مثله في ذلك مثل من قال من اتباع اخوانه الكذابين الذين يعظمون غير الانبياء على الانبياء كائمه العبيديين وغيرهم من الملاحده واتباع حسين بن الكذاب وابي لؤلؤه قاتل عرف ونحوهما ممن يعظمهم هذا المفتري. اذا قال: انظر هل ظهرت الفتنه الا من موسى وعيسى ومحمد، فيقال: بل الفتن انما ظهرت عن اصحابك واخوانك الذين يكثرون على الله الكذب ويعظمون الكذابين المفتريين كتعظيم العبيديين الملاحده وتعظيم سيدنا الكذاب وتعظيم الطوسي الملحد والفاحش. وقد رايناكم امثال تعظمون هؤلاء الملاحده علماءهم وولاتهم على اتباع الانبياء. على اتباع الانبياء. على اتباع الانبياء. نعم. فلكم اوفر نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.